غضب عليه الصلاة والسلام وهتك الستر وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها لما بعثه إلى المدينة، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لعن آكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصور، واللعن يدل على شدة الخطر وأنها من الكبائر العظيمة، أن هذا التصوير من الكبائر العظيمة. وأنت جزاك الله خيرا قد نصحت الأهل وأنكرت المنكر فقد أحسنت في هذا، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك، بقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فدل على أن الواجب لا يختص بالرجال بل هو عام للرجال والنساء، هذا هو الواجب في إنكار المنكر والأمر بالمعروف يعم الجميع. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، خرجه إلى مسلم صحيح. وهذا أيضا يعم الرجال والنساء، فإن لم يستجيبوا لك فأنت معذورة، ولكن عليك أن تستمري في النصيحة ولا تملي ولا تيأسي، وعليك أن تشجعي من فيه الخير من أهلك على مساعدتك في ذلك. وهكذا من ترين فيه الخير من الأقارب تحثينه على إنكار هذا المنكر. وإذا كانت غرفتك سليمة فالحمد لله، ونرجو أن تدخلها الملائكة لأنها سليمة. والصلاة في المحل فيه الصورة صلاة صحيحة، لكن فعلها في غير المحل فيه الصورة يكون أولى وأفضل، لأن الصورة قد تشوش على المصلي وتشغله عن صلاته، ولأن الصلاة في البيت في المحل المعلقة فيه الصور فيه نوع تشبه من عباد الأصنام، نوع تشبه في عباد الأصنام، فأقل الأحوال في ذلك الكراهة، لكن الصلاة صحيحة. وعليك أن تستمر في النصيحة، ونسأل الله لأهلك الهداية والتوفيق. ويستثنى من هذا ما تدعو الضرورة إليه، فإن الإنسان غير ممنوع منه، كالذي يحتاج إلى التابعية ولا يعطى إياها إلا بالصورة فإنه يعفى عنه في هذا للضرورة، إذا كان في حاجة إلى التابعية يعني الحفيظة ولم يتيسر أخذها إلا بصورة فإنه يعفى عن الحاجة. وهكذا ما أشبه ذلك كالشهادة العلمية التي لا تحصل لها إلا بذلك، مثل شهادة قيادة السيارات فإن الناس في حاجة إلى هذه القيادة، فإذا لم تتيسر القيادة الرخصة إلا بهذا فلا حرج. مثل تصوير المجرمين المعروفين بالعظام ليعرفوا حتى يقبض عليهم وحتى ينفذ فيهم حكم الله إذا أينما وجدوا. وإذا قطع الرأس أو محي الرأس من الصورة زال حكمها لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعده جبرائيل أن يزوره فأطأ عليه، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى خارج البيت ينظر مجيئه، فصادفه وقال: ما منعك يا جبرائيل أن تدخل؟ قال: إن في البيت كلبا وتمثالا وصورة في ستر. فقال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يفعل؟ فقال: اقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، وامر بالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطعان، وامر بالكلب أن يخرج. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله جبرائيل، فوجدوا الكلب جروا تحت نضد في البيت لحسن والحسين، فأخرج وقطع الستر وجعل وسادتين وقطع رأس التمثال، فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن إذا كانت الصورة في شيء منتهى كالبساط والوسادة، أو كانت بلا رأس قد زيل رأسها بكلية وأزيل، ما يكفي الخط بين الرأس والبدن، أو من إزالته بكلية أو مسحه بكلية حتى لا يبقى له صورة، فإنه إذا زال الرأس يعفى عن بقية الجثة ولا تمنع الملائكة ولا تمنع دخول الملائكة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو مصعب. أبو مصعب يسأل عن عدة أمور سماحة الشيخ، من بينها يقول: إن هناك أناسا يقولون إن البيبسي حرام شربه، وذلك لوجود الكافيين فيه، وكذلك عصير التفاح رغم أنه مكتوب على العلبة عصير تفاح فقط، وكذلك البيرة رغم أنه مكتوب عليها خالية من الكحول، وكذلك الكافي، وكذلك الجبن. افتوني مأجورين، إننا نعيش بين أناس كل هذا لديهم حرام ولا يجوز شربه ولا أكله، ما رأي الشرع أولا؟ وكذلك رأيك بصراحة، والخطام موجه لكم سماحة شيخ خاصة، ما رأيكم بصراحة في هذه الأشياء؟ وحبذا لو يصدر من سماحتكم كتيب يبين فيه عن هذه الأشياء التي أصبح كل يفتي من عنده بخصوصها، وكذلك القياس على كيفه وهواه، جزاكم الله خيرا. أما البيبسي والعصير والبيرة فهذه لا حرج فيها، وليس فيها شيء من الكحول، يعني شيء من المسكر، ولا حرج في شربها. وقد كان في ما مضى من الزمان من نحو 10 سنوات أو أكثر من 20 سنة تقريبا، كانت منافسات بين بعض الشركات في ذلك، وكتبت بعض الشركات أن في البيبسي وفي مشتقاته شيئا من الكحول من المسكر، ثم بعد التحقيق لم يثبت شيء من ذلك، فهو سليم، ولم يزال الناس يتعاطونه ويشربون منه كثير، فلم يتأثر أحد منهم بذلك لا شكرا ولا خذورا. فالقول بأنه ممنوع قول لا أصل له ولا وجه له. وهكذا ما يتعلق بالبيرة، قد سألنا عنها الخبراء بها فذكروا أنها سليمة، لكن يوجد في بعض أنواع البيرة في الخارج ما يقال إن فيه ما يسكر، فعلى المؤمن أن يحذر ما قيل إنه مسكر إذا كان في البلاد الخارجية، ويحذر شربه، وما كان هنا فهو معلوم أنه لا يسكر. وزعم بعض الناس أن فيها قليلا ك1.5 أو 1% فيها مسكر، ولكن لم يثبت هذا عندنا، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليل حرام، فلم يثبت عندنا أن فيها شيئا مما يسكر كثيره، فالأصل فيها الحل والإباحة. وهكذا العصير، التفاح أو البرتقال أو العسل أو العنب أو من أي شيء، العصير من العنب أو التفاح أو البرتقال أو غير ذلك لا حرج فيه. إذا لم يشتد. هذه الأشياء الموجودة التي ليس فيها شدة بل هي سليمة من الشدة وسليمة من الإسكار لا حرج فيها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب وغيره اليوم واليومين والثلاث فيشرب ذلك، فإذا أكمل الثالثة سقاه بعض الناس أو أراقه خشية أن يشتد ويتخمر. فكل عصير أو نبيل لم يشتد فإنه حل لنا، وإذا طرح فيه ما يمنع اشتداده كطرح في العصير النبيل ما يمنع اشتداده بقي على حله، لأنه إنما يحرم بالاشتداد والتخمر، فإذا لم توجد هذه العلة بقي على أصله والإباحة. وأما الجبن ونحوه هذا قد قيل فيه ما قيل، قيل إنه فيه شيء من الخنزير، قد كتبنا لوزارة التجارة في هذا وأجابت الوزارة بأن هذا قد اختبر في عدة مخابر وأن جميع ما في المملكة سليم مما يقال عنه أن فيه شيء من الخنزير، وأن المخابر التي لدى الوزارة قد اعتنت بهذا الشيء فلم تجد فيه شيئا مما يقول الناس، والأصل الإباحة في الأطعمة حتى يعلم تحريمها، وكذا كالجبن أصل فيه الإباحة حتى يعلم تحريمه، كما أن الأصل في أطعمة اليهود والنصارى الحل حتى يعلم تحريمها. قد ذكرت الوزارة أن جميع ما يرد إلى المملكة من اللحوم المستوردة يعتنى بها ويحرص على سلامتها، وهناك من يعتني بذلك من جهة الوزارة في البلدان التي تستورد منها اللحوم، فنسأل الله أن يزيدها من التوفيق، ولا يزال لنا معها اتصال وعناية حتى ينتهي المشكل إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. مطالبة أخينا سماحة الشيخ بإصدار كتيب عن هذا الموضوع لعله يوزع إن شاء الله، ننظر فيه ولعله يتيسر إن شاء الله عن قريب. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.